بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا واجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، سنصحح أسئلة الامتحان. عندكم أسئلة؟ أسئلة امتحان الأصول. عندكم الأسئلة ولا لا؟ على كل حال أنا سأقرأ لكم عليكم السؤال ونذكر جوابه. كيف وجدتم الامتحان؟ كان صعبا أم سهلا؟ يسيرا؟ سهل؟ ما اسمك؟ كمان شو؟ سعودي؟ طيب، السؤال الأول، ما هو تعريف التخصيص؟ كان السؤال الأول، ما هو تعريف التخصيص؟ السلام، تفضل. الجواب في الصفحة 75. هو تمييز بعض الجملة، أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها البحث العام. نعم. إخراج ما لو ذهب دخل بعض الكتاب. هذا الاستثناء. هذا تعريف الاستثناء الذي هو نوع من أنواع التخصيص. خلطنا بينه. لكن هو ممكن أن يصدق على تخصيص. ممكن أن يصدق، هو كان تعريفاً للاستثناء لكن قد يصدق، لأن هو التخصيص من حيث اللغة فيه استثناء، يعني هناك لفظ عام يستغرق جملة من الأفراد، فيأتي التخصيص ليخرج جملة، فكأنه استثنى تلك الجملة من الحكم العام وخصها بحكم خاص جديد. فالتعريف الاستثناء من وجه يصدق على التخصيص. قلنا واذكر مثالا على تخصيص القرآن بالقياس، أن يخص القرآن بالقياس. تذكرون المثال الذي ذكره المصنف؟ قياس العبد على الأمد في تنصيف العقوبة الشرعية. نعم، صفحة 80. قال مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا عام يتناول الحرة والعبد والحرة والأمة، خص عمومه الشامل للأمة بقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. جاء نص من القرآن يخص الإماء بتنصيف العذاب، فلكن هذا النص في الإماء لم ينص على العبيد الذكور، فقيس العبيد الذكور على الإماء بجامع الرق، فملحق العبد بالأمة فينصف عليه أيضا العذاب. قال: وخص عمومه أيضا بالعبد. عمومه أيضا، عموم أي نص؟ وخص عمومه أيضا بالضبط النص الأول بالعبد المقيس على الأمة، فهنا تخصيص العبد بالقياس، خص من عموم الآية بالقياس لا بالنص. طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هو تعريف النص وما مثاله؟ ما تنزيل التأويل؟ ما يحتمل المعنى؟ أوضح والأبين للمعنى. العدد نص في الدلالة على معنى. إذا قلت لك 7، ممكن يكون أنا قاصد 8 ولا 2 ولا لا، نص لا يحتمل إلا معنى واحدا. والأعلام كذلك زي خالد محمد لا يصلح إلا على ذات واحدة. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. قال صفحة 83 كزيدا في رأيت زيدا. السؤال الثالث، كنا ذكر الجويني رحمه الله للنسخ معنيين في اللغة، ذكر أن النسخ يطلق في اللغة بمعنيين اثنين، وزاد الحطاب عليهما ثالثا، فاذكر هذه المعاني. ثلاثة معاني للنسخ. النقل والإزالة. ما المعنيان اللذان ذكرهما الجويني؟ النقل والإزالة. النقل والإزالة. وما هو المعنى الذي زاده الحطاب في شرحه؟ التغيير. نعم. صفحة 91. صفحة 91. 90-91. وقال الجويني: أما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل. والحطاب قال: وذكر بعضهم أنه يطلق على معنى ثالث وهو التغيير. نعم. الإزالة والرفع بمعنى واحد. الإزالة والرفع. نعم، السؤال الرابع: ما هو التعريف الاصطلاحي للنسخ الذي يؤخذ من كلام الجويني؟ لأن الجويني لم يعرف النسخ، عرف ماذا الجويني؟ صفحة 92، 91 و 92. النسخ. فيؤخذ تعريف النسخ من تعريف الناسخ. بعضكم ذكر تعريف الناسخ، معني صرح. أنا قلت لك: ما هو التعريف الاصطلاحي للنسخ الذي يؤخذ من كلام الجويني؟ أن الجويني لم يذكر تعريفا النسخي، وإنما ذكر تعريف الناسخي، فأنت خذ منه تعريف النسخي. وقد أخذه الحطاب. قال الحطاب: وهذا الذي ذكره، صفحة 92، وهذا الذي ذكره رحمه الله حد للناسخ، لأنه قال الجويني: هو الخطاب الدال، هذا الناسخ وليس النسخ. قال: ولكنه يؤخذ منه حد النسخ، وأنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر. لولاه، يعني الخطاب الآخر الثاني، لكان، أي الأول، ثابتا مع تراخيه عنه، يعني مع تراخي الثاني عن الأول، مع تراخي الناسخ عن المنسوخ. فهذا هو التعريف الذي ينبغي ذكره. السؤال الخامس: قلنا المعروف أن النسخ رفع للحكم، أليس كذلك؟ هذا هو النسخ، رفع للحكم. وقد ذكروا في أنواعه: نسخ الرسم وبقاء الحكم، يعني هو النسخ رفع للحكم وسن وشرع لحكم جديد. لكن ذكروا من أنواعه: نسخ الرسم وبقاء الحكم، يعني هنا بقي الحكم، وهذا يتنافى مع تعريف النسخ وأنه رفع للحكم، فكيف يكون بقاء الحكم نوعا من أنواع رفع الحكم؟ في الظاهر هناك تناف بين الأمرين، ليس كذلك؟ ومثل له بآية الرجم، حيث نسخ رفع نسخها رسمها عفوا وبقي حكمها، حكم ثابت. فما وجه رفع الحكم في هذا النوع من النسخ؟ أحسنت، أنت ما اسمك؟ بدر الدين. أجبت بهذا في الورقة؟ يمكن واحد فقط ولا زوز أجاوب على السؤال. ما وجه، قلنا ما التالية فيما يتعلق بالقرآن. يعني هناك أحكام خاصة باللفظ القرآني. فلما نسخ الرسم رفع الحكم بقرآنية اللفظ، فزال حكم القرآنية عنه، ذاك هو وجه رفع الحكم والله تعالى أعلم. هذا ذكرناه في الدرس تعالى. نحن قلنا آية الرجم نزلت قرآنا وتوليت، واضح؟ ثم بعد ذلك نسخت. ما معنى نسخت؟ أي رفع رسمها، زال رسمها من المصحف، لم تعد آية من القرآن، لكن بقي حكمها، حكم الرجم باقي، أليس كذلك؟ ونحن قلنا النسخ رفع الحكم، فيظهر هناك تعارض بين تعريف النسخ بكونه رفعا للحكم وبين التمثيل بهذا المثال وأنه بقي الحكم. فما وجه رفع الحكم في هذا المثال؟ كيف ينطبق هذا المثال على حد الرسم؟ نقول الذي الحكم الذي رفع هو قرآنية آية الرجم. آية الرجم كانت قرآنا فرفع حكم قرآنيتها، وبالتالي يرتفع عنها كل ما يتعلق بالقرآن. الشيخ أن يكون الحكم الذي يوقع هو كان فاسا الشيخ والشيخة، لكن أصبح عاما لكل متزوج. لا، أنت ذكرت هذا في ورقة امتحان. لا، لأن المراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة، ليس المراد يعني خصوص الشيخ وخصوص الشيخة، واضح؟ فهي لما نزلت المقصود بها المحصن والمحصنة، وإن كان شابا يافعا إذا تزوج يكون محصنا فيصدق عليه قوله تعالى والشيخ. فالجواب يعني محل نظر. من باب؟ والله أعلم. ما هو شعور في دارج يعني. لم يستعمل وصار عرفا على المشتغل بالعلم وإن كان شابا يقال له شيخ، هذا عرف دارج، وإن كان في الأصل الشيخ هو كبير السن، لكن درجة استعماله في حق من اشتغل بالعلم يقال له شيخ وإن كان شابا. فالعرف هنا نقله، نقل، هذا نقل، أليس كذلك؟ لكن ما وجه المناسبة هنا؟ ترفع صوتك حتى أسمعك. أنا مجتهد بالعلم، يعني يبقى حتى يكبر في السن، حتى يشيخ، يكون شابا لكنه شيخ في العلم. شيخوخة علمية يعني مش كبير يعني أحسن أفعالي جدا. أنا ما كنت متفتا إلى الآن، قدح في ذهني السؤال أنه الشيخ نقل من كبير الكبير في السن إلى المشتغل بالعلم، فما وجه المناسبة؟ جميل، ننال نصيبا من العلم كبر علمه، واضح المناسبة. جيد والله، جميل. انت شنو المعنى اللي ذكرته شيخ؟ انه المشتغل بالعلم يعني يبقى مشتغل بالعلم حتى يشيخ. فهمت. فمن ذلك يعني اطلق لقب الشيخ على العالم، ثم نقل لكل مشتغل بالعلم. لكن هو اي شاب يشيخ يعني، فلماذا خص الشيخ يعني مشتغل بالعلم بهذا؟ لانه كان مشتغل بالعلم عموما يكون كبير الغالب يعني. الشيخ معها كبر السن، والشيخ معها كبر علمه، كبر قدره مثلا ممكن. لأنه يعني شعر في هذا العلم. شيخ، من ذلك قول بعض العلماء قديما، لا تأخذ العلم إلا ممن شارك في حياته. هذا ليس على إطلاقي. أكثر من يعني رسخت قدمه في العلم، لكن مش على إطلاقي. ثم العلم أفتى ودرس 15 سنة. هذا غالب. السؤال السادس، ما هو مذهب الجويني في الورقات في مسألة نسخ القرآن بالسنة الآحاد؟ وما الذي صححه الحطاء في شرح قرة العين؟ نعم، الجويني يمنع نسخ القرآن بالسنة الآحاد، والذي صححه الحطاب الجواز. صفحة 97 98. نعم. طيب، السؤال السابع والأخير الذي تحت باب التعارض والترجيح، ما وجه التعارض بين قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم وقوله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، وكيف يمكن الجمع بينهما بين الآيتين لمعرفة حكم الجمع بين الأختين لملك اليمين؟ أذكر مناسبة لطيفة أيضا، المناسبة في إطلاق الشيخ على المشتغل بالعلم وإن لم يكن شيخا من حيث اللغة أي كبير السن. قالت وجه المناسبة والله أعلم أنه كمل عقله حتى حصل له من الحكمة ما يجتمع للمرء بطول العمر. جميل، بارك الله فيها. طيب، ما وجه التعارض إخواني بين الآيتين وكيف نرفع هذا التعارض؟ وجه التعارض أن الآية الأولى أو ما ملكت أيمانكم يبيح الجمع بين الأختين بملك اليمين أو ما ملكت أيمانكم كيف ما كان. واضح؟ طيب، وأن تجمعوا بين الأختين تمنعوا في القرية إن كان قرتين أو يعني سواء كان الجمع بالنكاح أو بملك اليمين، سواء كان بالزواج أو بملك اليمين، كلاهما عام من فاصل من وجه. هو مثل بهاتين الآيتين للتعارض بين نصين عامين، لكن فيهما نوع، كل واحدة فيها نوع خصوص. الأولى خاصة بملك اليمين، عامة في الأختين وغير الأختين، والثانية وأن تجمعوا بين الأختين، خاصة في الأختين عامة في النكاح وملك اليمين. لكن هو مثل بهاتين الآيتين لتعارض العامين، لم يلتفت إلى وجه الخصوص المصنف. واضح؟ يعني لو قلت وجه التعارض بين نصين عامين يكفي، لو زدت مسألة الخصوص يكون ذلك نفلا وفضلا. جمع بدليل خارجي. نعم، هو أن الأصل الأبضاع الفروج. نعم، فهنا نحتاج إلى مرجح خارجي، لا نستطيع أن نرجح من النصين، لابد أن يلتفت النظر إلى جهة أخرى يتم منها الترجيح. صفحة 101. لحظة بقى. فهو قال فالأول يعني النص الأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين، والثاني يحرم ذلك، هذا وجه التعارض. فتوقف فيهما عثمان رضي الله عنه لما سئل عنهما فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأنا توقف، تكافأت عنده الأدلة رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذا التكافؤ نسبي، ما تكافأ عنده لم يتكافأ عند غيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لم يقل لا يعلمهن كل الناس. فمن الأمور ما يشتبه على بعض الناس، لكن من رحمة الله عز وجل بالأمة أن الأمر لا يشتبه عليها جميعا، يشتبه على بعض أفراد الأمة وغيرهم يتجلى لهم الأمر ويتضح. قال ثم حكم الفقهاء بالتحريم إذن رجح الفقهاء جانب الحرمة لدليل آخر، وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم. يعني لما تردد الجمع بين الأختين بملك اليمين بين الحلز والحرمة نميل إلى الحرمة حفظا للأصل الذي يقرر أن الأصل في الأبضاع التحريم في الفروج. شيخ ذكرت المراجعة أن الحظر يقدم على الإباحة. الحظر دليل الحديث هي قاعدة مقررة أن الحظر مقدم على الإباحة إذا تردد الشيء بين الحظر والإباحة بحسب. شيخ مش استصحب الأصل اللي هو الأصل في الأصل في الأبضاع يعني الراجح هنا والأولى في الأبضاع أن نقضي بالحرمة. في الترجيح في التخصيص أحد الناس هناك من ذكر أن الملكة في أيمانكم هذه جاءت للامتنان فتأتي بصيغة العموم وإنما يكون العموم مقصود للرجل. بالعكس هو الامتنان يدل على العموم، فكيف نحن نقول لا العموم ليس مقصودا؟ بالعكس الامتنان يقتضي العموم. هنا مش العموم، هنا العموم مستفاد من أيمانهم أو ملكة أيمانهم. أيمانهم هنا جمع أضيفة للضمير، هذه صيغة من صيغ العموم، يعني كأنه قال أو ما ملكت كل أيمانهم. أو اسم الموصول نعم، الاسم الموصول أيضا أي في الاسم الموصول نعم، يعني أو كل ما ملكت أيمانهم. الاسم الموصول من سياق العموم أيضا. أي لأن العموم في المملوك مش في اليمين، فما هنا هي صيغة العموم. فالامتنان الأصل بالعكس أنه يقتضي العموم الذي ذكروه لا يظهر الله أعلم. شوف المتعة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، لا تفيد العموم إلا في حالات، يعني الأصل ألا تفيد العموم. شوف إذا كانت الامتنان تفيد العموم وزرع من الخير، و إذا كانت العمل من الله في معنى الامتنان تفيد العموم، لكن الأصل فيها عدم إفادة العموم. يقول لي مش صعيب الله أعلم الامتحان. المصطلحات تكون كل دقة، يعني هذا الشيء يخلي المصطلحات بها؟ يعني الكلمات هذه تكون محطوطة بكل دقة في الجواب، يعني هذه الإشكال، يعني المصطلحات مهمة وضبط المصطلحات ضروري. بس نشر الكتاب ما حضرت نشر الكتاب، أنا ما حضرتش الكتاب ده، حضرت بسرعة عاد احنا نقرأ فيها ذكر بعض الألفاظ، يعني ممكن أن تستعين بشرح آخر للألفان، لكن أنت تختبر في شرح الحطاب لا يغني عنه غيره. هناك حاشية للسوسي على شرح الحطاب، من استطاع منكم اقتناءها فليفعل، لا هي مفيدة. حشيد سوسي على كرة العين. مفيش طبعا جيد. اي طبعة قديمة هي. الطبعة الوحيدة القديمة. يبين تقرأ يعني واضحة. نحن وصلنا إلى باب الأخبار. نعم. لا مازلنا ما وصلناش الاجتهاد. مازلنا هذا. إجماع إجماع. لا انتهينا. أنت كنت حاضر الأسبوع الماضي ولا لا؟ حاضر. إيه انتهينا من حكم قول الصحابة الأسبوع الماضي. تو كذا وصلت من حديث بين. بالضبط. الكلام على. نعم. وهذا باب مشترك بين علمين اثنين. شيخ لي سؤال في مع قول الصحابة، معنى قول الصحابة فعل الصحابة نفس الحكم؟ يعني ما ذكر انه هنا ينطبق على فعل الصحابة. نعم، عدم الحجية يعني. أو الحجية. لكن كما قلنا في الدرس السابق الذي يظهر أنه ليس حجة. لذلك حتى بعضهم يذكر أنه من شروط حجية قول الصحابي ألا يخالف النص. بمعنى في ذاته ما هوش حجة. يعني الحجة لا تتقيد بشيء. أن نقيده بعدم مخالفة النص يعني قوله محتمل للصواب وللخطأ، فكيف يكون حجة بدين الله تعالى؟ حجة على الصحابي. نعم. حجة على الصحابي هو على أنت حضرت الدرس الماضي، إذا عليك أن تراجع. يجعلون فعله قدحا في الرواية يعني هذا الوجه، يجعلون فعله المخالف لمرويه قدحا في مرويه. يعني يكون تكون مخالفته قدحا، وجه القدح مش حكاية منسوخ، ممكن يعني ممكن الرواية لم ترد على وجهها. هو الأصل أن تقدم الرواية مش الفعل، لأن الفعل محتمل، الفعل شيء فعل مخصوص يحتمل أمورا كثيرة، أما اللفظ فهو صريح، تقديم الفعل على القول قلب للقضية. على كل حال قلنا هذا الباب إخواني باب الأخبار مشترك بين علمين اثنين، علم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه. والإمام الشافعي عليه رحمة الله في الرسالة، الرسالة الإمام الشافعي فيها بحوث كثيرة متعلقة بالسنة، تمحيص السنة ونقد السنة. لذلك الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله في مقدمة الرسالة يقرر أن الشافعي ليس واضعا لعلم أصول الفقه فحسب، بل هو واضع لعلم أصول الفقه وواضع لعلم مصطلح الحديث. المشهور في علم المصطلح في واضع علم المصطلح الرامه هرمزي، الرامه هرمزي في القرن الرابع وابن الشافعي في القرن الثالث وفي اول القرن الثالث 204. شيخ قد سبق لي كتابه في علم الحديث قبل الرامه الترمذي كتب مقدمه مسلم، مقدمه صحيح مسلم صحيح، حتى علم الترمذي صحيح، مقدمه صحيح مسلم ممكن. نعم، كلاهما في علم مصطلح الحديث. ابن هو الذي استقل بهذا الفن. نعم. يعني رغم أن زهور من ألف كتاب من استقل بهذا الفن. لما صار الفن. أي فلا يكون واضعا. أن الوضع هو الواضع دائما الذي يوصف بانه واضع هو الذي يقاعد ويؤصل، فقطعا هذه الاصول اصلت قبل الرامه هرمزي، لان الرامه هرمزي جمعها وافردها لكن لا يكون هو الواقع. واضح. لذلك الشافعي لم يسبق، هو تتبع تصرفات الأئمة وتتبع لغة العرب وقعد وقنن قوانين يرجع إليها يتحاكم إليها في الاستنباط. واضح. ففرق بين الجمع والترتيب وبين الوضع، تنشئ، هو أنشأها واستخرجها من القوة إلى الفعل. لذلك كلام الشيخ أحمد شاكر دقيق، ودائما العلوم في بداياتها تنشأ صغيرة، مباحث يسيرة، على ذلك تكبر وتمحص. يعني شوف علم الأصول تتابعت عليه وتعاقبت عليه عقول فحول الأئمة. شوف من عهد الشافعي وبدأوا يشرحون الرسالة، وبدأت المصنفات والمختصرات والشروح والحواشي. سبحان الله، عقول أئمة جبال الصيرفي، أبو إسحاق الإصفرائيني، الجويني، الغزالي، قبلهما الباقلاني، وبعد المتأخرون البيضاوي وابن الحاجب والسبكي والإيجي والتفتزاني والجرجاني. هؤلاء إخواني عقول عظيمة رحمة الله عليهم. يعني تشوف مختصر ابن الحاجب من شروحه المشهورة شرح عضد الدين الإيجي، على شرح الإيجي حاشيتان، إحداهما للسعد التفتزاني والثاني للشريف الجرجاني، إمامان جليلان. فعلم الأصول خدم خدمة جليلة واعتني به عناية فائقة. وإلى اليوم المصنفات قال باب يذكر فيه الكلام على الأخبار، وهكذا يوجد في بعض النسخ، يقول حطاب، وأكثر النسخ على سقوط لفظ الباب والاكتفاء بقوله وأما الأخبار. يعني بعض النسخ الورقات فيها باب يذكر فيه الكلام على الأخبار، بعض النسخ فيها باب فقط ويذكر فيه الكلام على الأخبار من زيادة الحطاب. إن هو قال وأكثر النسخ على سقوط لفظ الباب، فهل يقصد بلفظ الباب باب فقط أم باب يذكر فيه الكلام على الأخبار؟ أنتم معي إخواني؟ الكل من كلام الجويني؟ لأنه ذكر قال ويكتفيهم بقوله وأما الأخبار، يعني ابتدأ مشارك بالكلام على الأخبار. إيه يعني؟ طيب، بعض النسخ الورقات تبدأ مباشرة وأما الأخبار فالخبر. طيب، والنسخ الأخرى شنو فهم؟ فها باب ولا فها باب يذكر فيه كلام على الأخبار؟ باب باب باب. وتكون الزيادة من كلام الحطاب يذكر فيه كلام على الأخبار؟ تبويب. شيخ لو كان اللفظ باب فقط لأتى به حكاية، طبعا قال لفظ باب، لا لفظ باب، لفظ باب، لكن ما عرفه بالألف والألف والألف باب كم؟ يعني محتمل. عين الشرط إذا عرف يعني يقصد الكل، انه سبق ذكره، فلفظ الباب العهديه يعني الباب المذكور، والشرط يكون اذا عرف المقصود باب يذكر فيه الكلام عن الاخبار. طيب، يعني هذا بالرجوع للمخطوط يكشف عنه. قال واما الاخبار بفتح الهمزه فهي جمع خبر، فيذكر أو فيذكر تعريف الخبر أولا ثم أقسامه. نعم. فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. بمعنى الحقاق قال بمعنى أنه محتمل لهما لا أنهما يدخلانه معا أو جميعا، لأن يعني الصدق والكذب ضدان، فكيف يجتمعان في الكلام؟ الخبر صدق وكذب محالة. فعبارة الجويني تحتاج إلى نوع تأويل، يعني هو قال فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، لو قال ما يدخله الصدق أو الكذب قال بمعنى أنه محتمل لهما لا أنهما يدخلانه جميعا، لذلك نحتاج إلى التأويل. واحتماله لهما يعني احتمال الخبر للصدق والكذب بالنظر إلى ذاته، يعني الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بالنظر إلى ذاته وبقطع النظر عن أمور أخرى أجنبية كل خبر يحتمل الصدق والكذب، لكن أحياناً بالنظر إلى جهة أخرى يتعين الصدق كخبر الله عز وجل، بالنظر إلى المخبر وهو الله عز وجل يتعين الصدق ولا يمكن أن يتطرق إليه احتمال الكذب. بعض الأخبار بالنظر إلى جهة أجنبية عن الخبر يقطع بكذب الخبر، كدعوى مسيلمة الكذاب بأنه رسول الله عز وجل، نحن نقطع بالكذب، لكن من جهة أخرى أما الخبر من حيث هو خبر يحتمل الصدق والكذب، هذا الذي يقصده الشارح. واحتماله لهما بالنظر إلى ذاته، لذلك أكثر المصنفين يذكرون في تعريف الخبر هذا القيد لذاته، يقولون الخبر محتمل الصدق أو الكذب لذاته. فهذا القيد ضروري حتى يكون التعريف جامعا مانعا. لأننا إن اقتصرنا على القول بأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب أخرجنا أخبار الوحي كلها، أن أخبار الوحي لا يتطرق إليها الكذب، ونحن جعلنا الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، وخبر الله عز وجل هل يحتمل الكذب؟ لا، إذن ليس خبرا وهذا منافي، لذلك لابد أن نقيد الخبر بقوله لذاته. يعني الجنة حق، الجنة حق بالنظر إلى ذات الخبر بقطع النظر عن المخبر وبقطع النظر عن المطابقة للواقع من حيث هو خبر، الجنة حق يحتمل الصدق والكذب، كيف تعين الصدق؟ من جهة كون المخبر الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال واحتماله لهما بالنظر إلى ذاته أي من حيث إنه خبر، يعني من حيث كونه خبرا يحتمل الصدق والكذب، لأنه يعني إخبار عن شيء قد يكون صدقا إن طابق الواقع وقد يكون كذبا إن لم يطابق الواقع، لأن المعيار في الحكم على الخبر بالصدق والكذب هو الواقع. ننظر. قال فالصدق مطابقته للواقع، الخبر الصادق إخواني والخبر المطابق للواقع، والكذب عدم مطابقته للواقع. قال وقد يقطع بصدق الخبر أو بكذبه لأمر خارجي، يعني خارجي عن ذات الخبر. فالأول ما يقطع بصدقه كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني ما يقطع بكذبه كقولك الضدان يجتمعان، الإنسان قال الضدان يجتمعان هذا إخبار عن ضدان بأنهما يجتمعان، لكن هذا نقطع بكذبه. لماذا؟ استحالة ذلك عقلا، العقل يحيل اجتماع ضدان. شيء ساكن متحرك، شيء موجود معدوم، مستحيل. قال فلا يخرجه القطع بصدقه أو كذبه عن كونه خبرا. فلا يخرجه القطع بصدقه أو كذبه عن كونه خبرا، يعني يبقى خبرا، لأن القطع بصدقه أو كذبه ليس لذاته وإنما لشيء آخر، والخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته. فإن قطعنا بصدقه أو كذبه لأمر أجنبي عن ذاته يبقى خبرا، لا يرفع ذلك عنه الخبرية. قال والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. قال فالمتواتر هو ما يوجب العلم، يقصدون بالعلم القطع، العلم هو الجزم المطابق للواقع عن دليل. هذه قيود ضرورية في تعريف العلم، العلم هو الجزم، خرج الظن والشك والجهل البسيط. المطابق خرج الجهل المركب، الجهل المركب جزم لكنه ليس مطابقا، واضح إخواني هذه القيود. قلنا العلم الجزم المطابق للواقع عن دليل، قلنا الجزم خرج بالجزم الظن، من الظن فيه الجزم فيه رجحان، وخرج الجهل البسيط، أن الجهل البسيط هو عدم العلم فلا جزم فيه، لكن دخل الجهل المركب فيخرج بالمطابق. الجهل المركب وإن كان جزما لكنه ليس مطابقا، فأخرجناه بقيد المطابق للواقع، لكن بقي. ما الذي دخل حتى أخرجناه بالدليل؟ التقليد، التقليد الصحيح. المقلد يكون جازما ويكون جزمه مطابقا إن كان القول صوابا صحيحا، لكن جزمه ليس ناشئا عن دليل، لا قطعا بالإجماع. إدراك المقلد ليس علما بالإجماع، هذا نصه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيره من الأئمة. فالمقلد لا إدراكه ليس علما وليس فقها، يعني حتى من حفظ الفروع عن ظاهر قلب لا يسمى فقيها ولا عالما إلا على جهة التجوز، من باب التجوز والعرف، لكن من حيث الأصل لا. فهذه شروط العلم، الجزم أن يكون الجزم مطابقا، وأن يكون الجزم المطابق عن دليل، ناشئ عن دليل. حتى لو حفظ الدليل إخواني، حتى لو حفظ الدليل لكن لا يدرك وجه الدلالة يبقى مقلد، يبقى مقلدا. يعني حفظه للقرآن وللسنة لا يخرجه عن دائرة التقليد حتى يكون مدركا لوجه الدلالة. يعني ممكن هو يقول لك الحكم الفلاني كذا وكذا بدليل قوله تعالى كذا وكذا، حتى يكون عالما لابد أن يدرك وجه دلالة الدليل على الحكم، وجه اللزوم بين الآية أو الحديث والحكم، إن أدرك ذلك يسمى عالما. لكن إن حفظ الآية فقط لأن العالم الفلاني قال له آية الحكم هي الآية الفلانية يبقى مقلدا. لذلك ابن عاشور في حاشيته على التنقيح يقول التقليد في الدليل كالتقليد في المدلول، حتى لو كنت تحفظ الدليل لكن عن تقليد فتبقى مقلدا. ولا سبيل لفك قيد التقليد إلا بهذا العلم، إنه هذا العلم هو الذي يبين لك مأخذ الأحكام من الأدلة، مش هكا ولا؟ فكل من جهل هذا العلم لا يمكن أن يكون عالما ولا فقيها ولا مجتهدا، مستحيل. الجاهل بعلم الأصول لا يمكن أن يكون عالما ولا فقيها، يبقى مقلدا، ولو حافظا ما حافظ من كلام العلماء يبقى مقلدا. هذا مهم جدا. قال فالمتواتر هو ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة، سيعرف لنا المتواتر هو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. أن يروي جماعة يعني عدد من الناس خبرا، وهؤلاء الجماعة لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب. وهنا الذي يحكم إخواني على عدم وقوع التواطؤ على الكذب منهم، ما هو ما الذي حكم على أو ما الذي حكم بعدم وقوع التواطؤ على الكذب من مثلهم؟ العادة. العادة هي التي تحيل تواطؤ مثل أو تواطؤ مثل هذا العدد على الكذب، تحيل العادة من ذلك. التواطؤ مقصود به الاتفاق. ما معنى المواطنة؟ المواطنة ما معنى المواطنة؟ المواطنة موافقة. فهنا تواطؤوا أي اتفقوا. فالخبر إذا رواه عدد كبير من الناس وقضت العادة بأن مثلهم لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، فنقطع بصحة خبرهم، إن العادة لم تجري بأن يتفق مثلهم على الكذب مخالفة الواقع. وهكذا هنا قوله وهكذا يشير إلى أن هذا الشرط لابد من وجوده في كل طبقات السند. لا، مش قضية التسلسل، تسلسل أمر آخر. يعني كثرة العدد لابد أن تكون في كل طبقة من طبقات السند حتى يكون الحديث متواترا. فإذا اختل شرط التواتر في طبقة واحدة يخرج الحديث عن حد التواتر، يعني القليل يقضي على الكثير. فالحديث إذا كان في طبقة من طبقات إسناده راوي واحد يكون غريبا، ولو كان في الطبقات الأخرى عدد كثير من الرواة. دائما القليل إخواني في علم المصطلح يقضي على الكثير. فإذا اختل شرط التواتر في طبقة واحدة من طبقات الإسناد يخرج الحديث عن دائرة التواتر ويبقى أحادا. فلا بد من توفر التواتر الذي هو كثرة الرواة في كل طبقة، طبقة الصحابة ومن بعدهم وهكذا، حتى نصل إلى صاحب المصنف أو صاحب المصنف كالبخاري وغيره. يعني يشترط أن يرويه البخاري مثلا عن عدد كبير من الرواة، وهؤلاء العدد الكبير يرونه عن عدد كبير وهكذا، حتى يصل إلى عدد كبير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا توفر هذا يكون الحديث متواترا. قال وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، يعني الأمر المشاهد المحسوس. ويكون في الأصل، الأصل هي الطبقة الأولى التي تروي الكلام والحديث، ويكون في الأصل عن مشاهدة رؤية معاينة أو سماع لا عن اجتهاد، لأن الاجتهاد يحتمل الصواب والخطأ بخلاف الحس. الحس لا يخطئ. أنت ترى كتاب، يعني ممكن أن يكون هذا قلم مثلاً مش كتاب، الحس لا يكذب قطعي ضروري. كالإخبار عن مشاهدة مكة، يعني اليوم صارت الآلات الحديثة تنقل لنا الصور، لكن ممكن في العصور السالفة يعيش إنسان وهو يقطع بوجود مكة وما رأى التواتر. ونحن اليوم نقطع بوجود بعض البلدان النائية مع أننا ما رأيناها لا عيانا ولا في التلفاز، مع ذلك نقطع بوجودها. كثير من الدول ما رأيناها شك ولا، ونقطع بوجودها. جنوب أمريكا، أفريقيا، أدغال أفريقيا، يجوز وما يجوز. هذا مش لا ينطبق على المثال الذي ذكرته، يجوز وما يجوز. ما رأيهم أحد فأخبرنا خبر واحد. كالإخبار عن مشاهدة مكة وسماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الإخبار عن أمر مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم، يعني هذا أمر رأيهم أداهم إليه. والتواتر الذي يفيد القطع هو الذي يكون منتهاه الحس والمعاينة والرؤية أو السماع. والآحاد في قوله في الأصل عن مشاهدة الأبصر أو سماع، يعني لو قال عن حس كان من الأقل، يعني قيد العودة إلى المشاهدة أو سماع فقط، ويمكن أن يكون مثلا عن شم الحس أعم، يعني نعم عن شم ريح أو لمس. صحيح. هو المعروف عندهم عند المتأخرين الربط بالحس، لكن الغالب أن المسألة مسألة سماع، لأن الكلام في الخبر، الخبر يسمع لا يشم ولا يذاق، يسمع الخبر. الكلام الغالب أن هذا الاصطلاح في الأخبار، لكن كلامه كوجه. الحس أعم من المشاهدة والسماع. المشاهدة والسماع أقسام من الحس، الحس أعم. دائما أقسام الشيء تكون أخص منه. الكلمة اسم وفعل وحرف. الاسم أخص من الكلمة، والفعل أخص من الكلمة، والحرف أخص من الكلمة. والأقسام النسبة بينها تكون مباينة. فالاسم مباين للفعل ومباين للحرف، والحرف مباين للفعل. دائما الأقسام النسبة بينها تكون مباينة، والنسبة بين المقسم والأقسام تكون عموم الخصوص المطلق. القسم دائما يكون أخص مطلقا من المقسم. المقسم هو مورد القسمة، الشيء الذي تقسمه هذا يسمى مقسما بكسر السين، وموردا للقسمة أيضا يسمى. هذا يبحث في علم المنطق إن شاء الله، أنه من أنواع التعريف التعريف بالتقسيم. تقول لي ما الكلمة؟ أقول لك الكلمة اسم وفعل وحرف. عرفتك الشيء بذكر أقسامه، نوع من أنواع التعريف التقسيم. ولماذا يذكرون هذه الشروط؟ لأن هذه الشروط يحتاج إليها عند البحث والمناظرة. إذا ذكرت تقسيما وكانت الأقسام غير متباينة، أنا أبحث معك هذا الأمر، أقول لك قسمتك ليست صحيحة، لأنه تخلف فيها شرط من شروط صحة التقسيم، وهو أن يكون كل قسم مباينا لقسيمه. فإذا أثبتت أنا أن النسبة بين القسيمين العموم والخصوص المطلق مثلا، أو العموم والخصوص الوجهي، أنقض بذلك قسمتك، فعليك أن تورد قسمة أخرى أو تعترف بالخطأ. علم آداب البحث والمناظرة مبني على علم المنطق. لا الذي لا يدرس علم المنطق لا يمكن أن يفهم علم أدب البحث والمناظرة، هو مبني عليه. تقرأ علم المنطق بعد ذلك تقرأ علم أدب البحث والمناظرة. لذلك الشيخ عبد الرحمن حبلنا كان له كتاب في المنطق ضوابط المعرفة، الجزء الثاني منه في أدب البحث والمناظرة. الشيخ محمد أمين الشنقيطي في كتابه أدب البحث والمناظرة جعل أوله مقدمة منطقية، أنه لا يمكن فهم علم أدب البحث والمناظرة إلا بواسطة قواعد علم المنطق. واستعمال هذه القواعد درجة في كتب الفقه وكتب الأصول كتب الخلاف، يستعملون هذه القوانين للمجادلة والمناظرة والبحث، فلا بد من ضبطها وفهمها. هو في معهدكم فماش مادة مقررة عن آداب البحث والمناظرة؟ عن المنطق فقط، والمنطق مقرر في السنة الرابعة، ممكن السنة الجاية بشي ولي في السنة الثالثة، هو الأليق أن يكون المنطق يدرس في السنة الثالثة مش الرابعة، متأخر برشا والله أعلم. السنة الرابعة السنة الثالثة باهي. قال: والآحاد هو ما لم يبلغ إلى حد التواتر. إذن كل ما لم يتواتر فهو آحاد، فلا يتبادر إلى ذهنكم أن الآحاد ما رواه واحد، لا، حتى لو رواه عدد لكن هذا العدد لم يصل حد التواتر يكون حديثهم آحادا. قال: وهو الذي يوجب العمل بمقتضاه، يعني يجب العمل بمقتضى حديث الآحاد، ولا يوجب العلم، يعني لا يوجب العلم القطعي على خلاف بين الأئمة. من العلماء من يقول حديث الآحاد يوجب العلم إذا تحققت فيه شروط الصحة، وبعضهم يقول لا، الآحاد منه ما يفيد العلم ومنه ما لا يفيد العلم. المفيد للعلم من الآحاد هو ما تحتف به بعض القرائن فتقويه، كأن يكون الحديث متفقا على صحته، أو أن يكون رواته من الأئمة الجبال الأعلام الحفاظ المتقنين الضابطين. قال: وهو الذي يوجب العمل بمقتضاه ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه ولو بالسهو والنسيان. على أن الأشاعرة وأهل الحديث متفقون على حجية خبر واحد في العقيدة، لذلك الذي يقول أن حديث الأحاد لا يحتج به في العقائد هذا خالف الأشعري نفسه. الأشعري نفسه ينص على حجية خبر واحد في الفقه وفي الاعتقاد، لا فرق بين هذا وذاك، وهذه طريقة السلف. ما كان الأئمة يميزون أن حديث الأحاد يقبل في الفقه أما في العقيدة يشترط التواتر، لا، ما كان هذا معروف. رواة أحاديث الأحكام هم أنفسهم رواة أحاديث العقائد. هذا معتمد مذهبهم، ومن خالف في ذلك يكون مخالفا للأشعريين. عند المتأخرين هناك من خالف، لكنه يكون مخالفا للأشعري نفسه. هذه حتى الكوثري من المتأخرين، محمد زاهد الكوثري رحمه الله، من المتأخرين ومن المتعصبين جدا في الأشعري، وينص على هذا في مقالاته، على حجية خبر الباحث في الاعتقاد، وأن من فرق فقد شذ، هكذا يقول. فالذي يقول إن حديث الآحاد ليس حجة في العقيدة هذا قوله شاذ حتى عند الأشاعرة أنفسهم. قال: ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه، احتمال الخطأ، لكن هذا الاحتمال إخواني يدفع بالقرائن، يعني سبر مرويات هذا الراوي وتتبعه يجعلك تجزم بأن خبره صحيح، وهذا يتقنه أهل الحديث، يعني لا يمكن لمتكلم أو لأصولي أن يقضي هو على فن الحديث، يقول لهم هذا يفيد العلم وهذا لا يفيد العلم، هذا مرده إليهم هم، لأنهم هم أهل الصناعة وأهل الدراية بالرواة والطرق. فالقضاء والحكم في هذا لأهل الحديث. وهكذا ينبغي إخواني، في كل فن يرجع إلى أهله. يجيش الإنسان هو مع ضعف بضاعته في فن يريد أن يحكم عليه، لابد أن يرجع في كل فن إلى أهله، إلى أهل الاختصاص، لأن لهم من الدراية ما ليس لغيرهم. لذلك الإمام الشافعي كان يسأل الإمام أحمد مع أنه تلميذه، يقول له إذا صح عندك الحديث فأخبرني به حتى أعمل به، أنه يعلم أن الإمام أحمد أوسع منه اطلاعا وأكثر منه رحلة وجمعا للسنة، مع أنه الإمام أحمد تلميذ الشافعي. لكن انظروا، الإنسان يعرف قدره، والإنسان هو يفهم في كل شيء. هذه آفة، جهل بالنفس وجهل ورقة في الدين أيضا. إن الله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم، أصلا لا تتكلم، هذه الأمور أمور دينية شرعية، علوم شرعية هذه، فلا ينبغي الإنسان أن يخوض فيها بغير علم. ومن العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، كما في البخاري عن عبد الله بن مسعود قال من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، هذا من العلم. من تمام علمك أنك عند جهلك بالشيء تقول لا أعلم، الله أعلم، هذا دليل علمك وتقواك وورعك. الإنسان في كل شيء يتكلم يخوض، هذا رقة في الدين. عبد الله بن مسعود قال لا يفتي الناس في كل شيء إلا مجنون. يعني الذي كلما سئل أجاب هذا مجنون يعني. سبحان الله إخواني، الورع مهم جدا للعالم والتقوى والصلاح. لذلك كان الأئمة يعتنون بطلابهم في هذه الناحية، ناحية الورع والتقوى، قبل أن يحرصوا عليهم في تحصيل المسائل وفهمها. لأن العالم إن لم يكن ورعا تقيا مش يكون في المآل فساده أكثر من صلاحه. شو اللي يفتي فتاوى تبعا للهوى، ممكن يولي يزين الفتاوى للسلاطين، لأهل الجور والظلم. فالورع مهم جدا، والديانة والتقوى والصلاح. نسأل الله تعالى أن يصلحنا وأن يجعلنا من أهل التقى. قال وينقسم، أي خبر الآحاد، إلى مرسل ومسند. يقصد بالمرسل هنا المنقطع، لا يقصد بالمرسل خصوص المرسل عند أهل المصطلح ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصد بالمرسل المنقطع، لذلك جعله في مقابل المسند يعني المتصل. فكل ما لم يتصل إسناده أهل الأصول يسمونه مرسلا. قال فالمسند ما اتصل إسناده بأن ذكر في السند رواته كلهم. يعني شروط الاتصال المعروفة، شروط الصحة. والمرسل ما لم يتصل إسناده. شفنا إخواني عرف المرسل بتعريف المنقطع، ما لم يتصل إسناده بأي وجه من الوجوه يقال له مرسل، بأن سقط بعض رواته من السند، أي دخل فيه المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل بالمعنى الخاص. أنتم تقرأوا المصطلح ولا لا؟ فإن كان المرسل من مراسيل غير الصحابة، الآن سيستعمل المرسل إخواني بالمعنى الخاص، انتبهوا. قال فإن كان المرسل من مراسيل غير الصحابة كأن يقول التابعي أو من بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك المرسل حجة عند الشافعي. قال لماذا؟ ما وجه عدم حجيته؟ قال احتمال أن يكون الساقط مجروحا، يعني القدح هنا من جهة الجهالة، لأن الواسطة لم تذكر فحصل عندنا جهل بالواسطة. والأصل في صحة الحديث أن نتيقن من عدالة وضبط وثقة الرواة، فهذه الواسطة نجهل حالها وعينها، فهذا قدح في الصحة، والحديث إن لم يكن صحيحاً يحتج به. كيف نبني الأحكام على حديث نحن في شك من ثبوته؟ شك ولا أليس كذلك؟ بلى، مش نعم. إذا قلت نعم يعني نعم ليس كذلك. فإذا سئلت أليس كذلك قل بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نعم، رد ولا يهد بالله. لكن ما قال ذلك جهلا لا ملام عليه، هو ما قصد المعنى المنافي. من سمع أليس الله بأحكم الحاكمين فقال نعم، يعني كانوا يقول نعم ليس الله بأحكم الحاكمين، تعالى الله عن ذلك، فينبغي أن يقول بلى. أليس الذي خلق السماوات والأرض قادرا على بلاغ الخلق؟ نعم. أو آخر سورة القيامة، أليس الله أليس بقادر على أن يحيي؟ لا قصد في ياسين وليس لا سمح، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذه نهاية سورة القيامة. ثبت في السنة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعدها سبحانك اللهم فبلى. لا أحفظ الآن من خرجه، لكن أذكر أن الشيخ الألباني يحكم بصحته أو بحسنه، لعله في أبي داود، أنه كان بعد خاتمة سورة القيامة يقول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم فبلى. راجعوها هذه الرواية. قال فليس ذلك المرسل حجة عند الشافعي، احتمالي أن يكون الساقط مجروحا، إلا مراسيل سعيد من مسيب بفتح المثنات التحتية يعني الياء وكسرها، يعني يقال سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب. ويروى عنه إنكاره الفتح، والله أعلم، كأنه روي عنه إنكار الفتح، يعني كان لا يحب أن يقال له ابن المسيب، وكان يدعو، والله أعلم على من قال ذلك. يعني مسيب هو كان يسيب الناس، مسيب هو كان عبد يسيبه، إيه مسيب خير من كسر، يكون لك القدرة على أن تسيب، مش كما يكون أمرك بيد غيرك، هو سيبك أطلقك. أحيانا الإنسان قد يشتهر باسم لا يحبه، هذا يبحث في علم المصطلح. أعمش مثلا، يعني إنسان لا يعرف إلا بذاك اللقب فيستعمل بالضرورة، وإلا فالأصل عدم الاستعمال، لأنه فيه إذاء يقول له استعمل لقبا يكرهه. هو ظل في الطريق مش مشكلة. ابن الملقن كان لا يحب هذا ابن الملقن، كان والده يلقن القرآن، لذلك بعض علماء اليمن يقول ابن النحوي، يقصد به ابن الملقن هذا إخواني شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني، صاحب كتاب بدر المنير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، وصاحب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ابن الملقن له شرح على عمدة الأحكام مطبوع في 10 مجلدات أو أكثر، 10 مجلدات أو أكثر. كان إماما رحمه الله، له مصنفات كثيرة. كتابه البدر المنير كتاب نفيس، منه استفاد الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير. حتى في فتح الباري يستفيد من الإعلام، شرح عمدة الأحكام لشيخه ابن الملقن. وكثيرا ما لا يعزو، لذلك انتقده الشيخ بكر أبو زيد في مقدمة في تقديمه لكتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، يذكر الشيخ بكر أبو زيد نقدا يعني لطيفا لابن حجر أنه كان ينقل من كتاب شيخه دون أن يذكر ذلك. وهذا الأصل فيه أنه عيب، عدم العزو الأصل فيه، لأنه قد يكون عيبا حسب. لا مش تدليس، لكن هي حتى صارت بين السيوطي والقسطلاني صار نزاع شديد، وصل للقضاء. إن القسطلاني كان يستفيد من كتب السيوطي دون أن يعزوه، فالسيوطي شكاه إلى القاضي، شكا القسطلاني صاحب إرشاد الساري شرح صحيح البخاري وصاحب المواهب اللدنية، شكاه إلى القاضي. وشوف الذكي السيوطي، قال هو يذكر حديث يقول رواه البيهقي، يقول أنا أعلم في أي كتب البيهقي هو موجود، فليذكر هو. طيب هو قال البيهقي وين ذكر في أي كتاب من كتبه؟ قام عليه الحج. فجاءه إلى بيته، قسطلاني جاء إلى بيت السيوطي حافي القدمين كاشف الرأس، طرق عليه الباب، فقال السيوطي من؟ قال له جاءك القسطلاني حافي القدمين كاشف الرأس، يعني يطلب منك الاعتذار. فقال له كلمات ولم يفتح له الباب، فذهب القسطلاني رحمة الله عليهما. يعني كأنه وجد في نفسه وجدا شديدا السيوطي، أزعجه ذلك. أحيانا الأقران يصير بينهما شيء كبير، توصل للقضاء يعني. عالمان من كبار العلماء، سبحان الله، نفوس يعني، يبقى الإنسان بشرا يتأثر. أحيانا نحن نصور العالم أنه شيء كائن غريب، هو بشر سبحان الله يتأثر. قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب بفتح المثنات التحتية وكسرها، وهو من كبار التابعين رضي الله عنهم. فإذا أسقط الصحابية، هذا ما كان ينبغي أن يذكره. قال فإذا أسقط الصحابية يعني التابع، إذا أسقط الصحابية وعزى الأحاديث، مش هذا محل الخير. نحن لو تيقنا بأنه أسقط الصحابية لما رددنا حديثه، لأن الصحابة عدول. نحن عندنا شك، هل الذي سقط صحابي أم تابعي؟ واضح إخواني؟ لو كنا متيقنين بأنه أسقط الصحابي يقول الحديث صحيح. لذلك حتى لو قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، الحديث صحيح. الجهالة بعين الصحابي لا تضر، لأنهم جميعا عدول. نحن القدح في الحديث بأننا نشك، هذه الواسطة التي أسقطها التابعي هل هي صحابي أم تابعي مثله؟ والتابعيون فيهم المقبول والضعيف، ليسوا كلهم طبقة واحدة. فمن هذه الجهة نطعن في الحديث المرسل، لكن لو تيقنا أنه سقط صحابي فولي الحديث صحيح بلا مرية ولا نزاع. فهنا لو قال فإذا أسقط الواسطة، يعني لم يذكر. نعم شيخ، هنا يتحدث عن حالة خاصة، هي حالة سعيد بن المسيب. لا يقصد بالعموم، يتحدث عن حالة خاصة، حالة سعيد. يعني باعتبار، خلينا نكملها طيب وبعد نرجع نشوف. قال فإذا أسقط الصحابي، طيب إنه يقصد سعيد بن المسيب، فإذا أسقط الصحابي وعزى الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فإن مراسيله حجة. وبناء على هذا نفهم أنه هذا ليس خاصا بسعيد المسيب، كل من علمنا أنه يسقط الصحابية يكون مرسله حجة، فليس هذا خاصا به هو بسعيد. طيب لماذا خصت مراسيل سعيد دون غيره؟ قال فإنها فتشت، أي فتش عنها، يعني هنا فتشت بمعنى بحثت، أي بحث عنها. لكن هنا إن جعلنا التفتيش بمعنى الفحص ما عادش نستحق الحرف الجر. فإنها فتشت أي فحصت وسجرت ومحصت، واضح؟ بحسب معنى التفتيش، إن كان التفتيش بمعنى البحث يحتاج إلى عن، يحتاج إلى تقديره هو، أي فتش عنها، يعني لم تفتش هي وإنما فتش عنها. لكن إن جعلنا التفتيش بمعنى الفحص والتمحيص ما نحتاجوش حرف الجر، يتعدى الفعل بنفسه، فتشت هي أي محصت وفحصت. فوجدت مسانيد، مش مسانيد أه؟ ولا مسانيد، وجدت مسانيد من الصرف، لكن مسانيد ولا مسانيد؟ مسانيد على السيني صلى الله عليه وسلم، وجدت مسانيد شكون يقول خلاف هذا؟ فوجدت مراسيل ابن المسيب مسانيدا أي مسندة، مسانيدا مفعول به ثاني ونائب الفعل محذوف لأنه ذكر. فوجدت يقصد مراسيل ابن المسيب، فتشت مش قال فتشت، فتشت من التي فتشت؟ مراسيل ابن المسيب. فوجدت أي مراسيل ابن المسيب مسانيدا، أي وجدت متصلة مسندة إليه صلى الله عليه وسلم فحكم عليها بالصحة، واضح؟ إذا وجدت مسانيدا ونائب الفعل ضمير مستتر يرجع إلى مراسيل ابن المسيب. يعني فوجدت مراسيل ابن المسيب مسانيدا أي مسندة، أي رواها الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في الغالب، يعني في الغالب أن الواسطة التي يسقطها سعيد بن المسيب هي صهره، صهره أبو زوجته يعني أبا هريرة رضي الله عنه، يعني وتزوج بنت أبي هريرة فكان أبو هريرة صهره أبو زوجته. أبو هريرة حافظ الأمة رضي الله عنه وأرضاه، سبحان الله كم له من الأجر. شوف قديش من حديث أقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، سبحان الله. أحيانا الإنسان كيف يسوق الله عز وجل له ثوابا جزيلا عظيما لحكمة يعلمها تعالى. طيب نرجع الآن إلى قوله فإذا أسقط الصحابية، المقصود يعني سعيد. لكن من بعد الكلام بتاعه، كلام الحطاب والجويني يفيد أنه مراسيل، يعني ما رواه سعيد بن المسيب مرسلا يعني بحث عن تلك الأحاديث وفتش عنها فوجدت مسانيد، يعني كانه يقصد وجدت مسانيد من جهة أخرى من غير جهته هو، يعني حتى لو رواها سعيد عن غير الصحابي وجدت من طرق أخرى مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معايا أنتم إخواني ولا لا؟ يعني مش شرط نفس الحديث علمنا أنه رواه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا متن الحديث الذي رواه سعيد وجد من طرق أخرى ومن جهات أخرى مسندا، يعني رواه غير سعيد مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك شاهدا لصحة حديث سعيد. على كل حال، لكن كما قلنا إخواني، المرسل يعني لا نقول في المرسل هو الذي سقط منه الصحابي كما قال في البيقونية، ومرسل منه الصحابي سقط، لا، لو كان المرسل ما سقط منه الصحابي لما كان في حجية المرسل خلافه، لذلك يقولون في المرسل هو ما رفعه أو ما قال فيه تابعي وقال رسول الله، أو ما رفعه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التابع أسقط الواسطة، هل هي صحابي أم غير صحابي؟ لا ندري. طيب، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه وجماعة من العلماء المرسل حجة. لماذا؟ قال لأن الثقة لا يرسل الحديث إلا حيث يجزم بعدالة الراوي. لأن الثقة لا يرسل الحديث، يعني لا يسقط الواسطة، يعني الثقة لا يسقط الواسطة إلا حيث يجزم بعدالة تلك الواسطة التي أسقطها. هذا معنى كلامي. طيب، لو سلمنا أن الواسطة التي أسقطها مشهود لها بالعدالة عنده، يعني هذه الواسطة عنده ثقة، طيب قد يكون لغيره فيها كلام، ممكن يكون هو عادل عنده لكن عند غيره هذا الرجل مجروح وجرحه القاعدة فيه أنه مقدم، فلا يكفي أصلا أنه عادل عنده، طيب قد لا يكون عادل عند غيرك، واضح؟ فليس كل من عدله الشافعي مثلا أو مالك هو عادل عند العلماء. فيبقى المرسل محل تردد، لذلك جماهير المحدثين على عدم حجية المرسل، وكما قلنا العبرة في هذا الفن بقول أهل الحديث بقول الأصوليين ولا بغيرهم، يعني الأصولي هنا ينبغي أن يكون تابعا لأهل الحديث إلا إن كان منهم جمع بين الثنتين. قال وأما مراسيل الصحابة، يعني قد يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون قد سمع الحديث منه صلى الله عليه وسلم، يعني حديث عائشة رضي الله عنها الذي تروي فيه بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، هي ما لم تكن مولودة يوم نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت موجودة، فهذا مرسل صحابي ومراسيل الصحابة محتج بها. الشيخ ممكن أن تكون أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي روى لها قصة محادثة معه، وممكن لا، وممكن لا، وممكن لا. قال وأما مراسيل الصحابة فحجة لأنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي، والصحابة كلهم عدول، فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يسمعه منه صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنه سمعه من صحابي آخر فله حكم المسند. طيب، لو أن رجلا يروي عن شيخ يروي عنه وسمع منه لكنه روى عنه حديثا لم يسمعه منه، هذا تدليس، هذا نوع من انواع التدليس، ان يروي عن شيخ لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه هذا تدليس. قال فهو محمول على أنه سمعه من صحابي آخر فله حكم المسند. وقولنا غالبا حطاب قال لأنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي. شفنا إخواني، لكن المعتني بالكتاب عندما يقول وقولنا غالبا جعلها بين معكوفين يوهم أن غالبا من قول الجوين، يوهم كون هذا الكلام للجوين هو الحطاب. أنه وقولنا ما قاش وقوله، وقال وقولنا ما قاش وقوله الحطاب. أي الحطاب، لكن هو صنيعه يعني أنه وضعها بين معكوفين خط الغامق. وفما فن إخواني، فن الترقيم، وقتاش تحط الفاصل، وقتاش تحط نقطة، استعمال القوسين. هناك رسالة في فن الترقيم لأحمد زكي باشا، أول رسالة صنفت في هذا العلم، لأنه علم هذا حادث متأخر جدا. أحمد زكي باشا من المعاصرين، توفي شيخ العروبة، يلقب بشيخ العروبة، له رسالة في فن الترقيم علق عليها وحققها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. فهو يسمي هذين قوسين، هذه الاستعمال المشهور. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في الهامش يقول وأرى أن نسميهما هلالين، يقول تسمية هذين بالهلالين أولى. قال إن القوس ممكن لا يعرفه كل أحد، أما الهلال فلا يخفى على أحد. كما أن القوس آلة حرب، فاللفظ فيه نوع خشونة، أما الهلال ألطف. الإنسان دائما يتخيل ألفاظ لطيفة، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يغير بعض الأسماء. أحدهم اسمه صعب، قال بل أنت سهل. وهو أمر اصطلاحي، يعني أمر اصطلاحي، الفواصل والنقطة اللي فوقها فاصل والنقطتان والأقواس وغيرها من أمور الترقيم. فينبغي أن تطالع رسالة في هذا، مش واحد كي يكتب بأنها تساعد. يعني أنت عندما تتكلم يعني الإعراب والوقف والوصل وتغيير النبرة بتاع الصوت تعين على الفهم، هذه عند الكتابة نفتقدها. فما الذي يعين على الفهم؟ الترقيم، تعرف وقتاش تحط الفاصلة، وقتاش تحط النقطتين، لأنه يعني ذلك يساعد على الفهم. أحيانا يكون الكلام طويل أو جواب الشرط يتأخر، لازمك تعمل إشارة أيضا، هذا مهم جدا حتى تساعد غيرك على فهم كلامك. وقولنا غالبا لأنه قد وجدت أحاديث رواها الصحابة عن التابعين. عجيبة أن الصحابي يروي عن تابعي، يعني يكون الحديث قد حفظه تابعي والصحابي ما عرفه، لكنه قليل. من الغالب أن لا يروي الصحابي إلا عن صحابيين. رواها الصحابي عن التابعين خلافا لما أنكر ذلك. الخطيب البغدادي جمع في مرويات الصحابة عن التابعين وما ترك فنا وقسما من أقسام الحديث إلا وصنف فيه رحمه الله. خطيب البغدادي حافظ المشرق. وهذا فيما علم أن الصحابية لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يعلم ذلك وقال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنه سمعه منه صلى الله عليه وسلم. يعني لسنا مطالبين بالتفتيش، إذا قال الصحابي قال رسول الله نبحث أن سمعه منه أو عن غيره، محمول على السماع. والعنعنة مصدر عنعن الحديث، إذا رواه بكلمة عن، فقال حدثنا فلان عن فلان، وتدخل على الأسانيد. العنعنة تدخل على الأسانيد، أي على الأحاديث المسندة. هذا فيه غرابة أنه قال الأسانيد والمقصود الأحاديث المسندة. الأسانيد جمع إسناد، والإسناد غير الحديث المسند. الإسناد هو سلسلة الرواة، مفكر ولا يا إخواني؟ فكأنه استعمل المصدر محل اسم المفعول، أطلق المصدر وأراد اسم المفعول، أطلق الإسناد وأراد المسند. وتدخل على الأسانيد أي على الأحاديث المسندة، فلا يخرجها عن حكم الإسناد إلى حكم الإرسال. يعني العنعنة تبقي للحديث على حكم الإسناد، يبقى نحكم عليه بأنه مسند متصل وإن كانت فيه عنعنة. العنعنة لا تخرجه عن الاتصال إلا إذا كان المعنعن مدلسا، يعني يشترطون في المدلس أن يصرح، وقد لا يشترطون ذلك. يعني في البخاري حديث لمدلسين بالعنعنة. هي يكون البخاري قد فحصها وغلب على ظنه أو قطع بأن هذا المدلس قد سمع، وإن عنعن فقد سمع. لأن التدليس ليس جرحا في العدالة، هو ثقة، لكن آفته التدليس. هو اسم قبيح التدليس، سبحان الله، لو وجدوا له اسما آخر لكان أولى. يعني كلمة تدليس قبيحة، الأصل فيها أن تكون قبيحة في العدالة، مش هكا ولا؟ مع أنه ليس جرحا. تدليس خوفا على، خايف على الشيخ يعني، ولا حد كوكي ولي يلغيه يعني، خاف عليها يعني، خاف. فما تدليس مليون وفما تدليس غير مليون. تكلمت الآن عن أسباب لماذا طوى ذكر اسم شيخه، له أسباب كثيرة. قال: فيكون الحديث المروي بها مسندا لاتصال سنده في الظاهر لا مرسلا. وإذا قرأ الشيخ سيذكر شيئا من صيغ الأداء، إذا تحملت كيف تؤدي ما تحملته. وإذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون، فإنه يجوز للراوي أن يقول حدثني فلان أو أخبرني، لأنه قد حدثه وأخبره. وإذا قرأ هو أي الراوي على الشيخ فيقول الراوي أخبرني ولا يقول حدثني. يعني الجويني، انتبهوا إخواني، الجويني قال إذا قرأ هو الراوي على الشيخ فيقول، يعني الراوي، أخبرني فلان ولا يقول حدثني. فاش قال الحطاب؟ قال: لأنه لم يحدثه. طيب هو أيضا لم يخبره. لذلك هو أخطأ الحطاب هنا، يعني يقول أخبرني ولا يقول حدثني اصطلاحا، يعني من حيث اللغة المعنى واحد، لكن اصطلحوا على أن يقول أخبرني ولا يقول حدثني. فتعليل الحطاب غلط، قال: لأنه لم يحدثه. هي أيضا لأنه لم يخبره، فكيف تجيزون له أن يقول أخبرني وهو لم يخبره؟ نقول ذاك اصطلاح. فهو الحطاب ذهب إلى المعنى اللغوي، لكن الجويني قرر اصطلاحا، وإلا حدثني وأخبرني في اللغة واحد. انتبهتم إلى هذا إخواني؟ قال: ومنهم من أجاز ذلك، يعني إذا قرأ هو على الشيخ أن يقول حدثني، وهو قول مالك. شفنا أجازه، لأنه الأمر اصطلاحي، هو الأمر هذا اصطلاحي. ومنهم من أجاز ذلك وهو قول مالك رضي الله عنه وسفيان ومعظم الحجازيين، وعليه عرف أهل الحديث، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ. وهذا إذا أطلق، يعني الراوي أطلق قال حدثني، وأما إذا قال حدثني قراءة عليه، يعني إذا جاز الأول من باب أولى أن يجوز هذا، يعني هذا فيه زيادة تصريح، حدثني فلان قراءة عليه، فلا خلاف في جواز ذلك والله أعلم. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة من الشيخ عليه ولا منه على الشيخ، يعني دفع له جزءا حديثيا وقال له أجزت لك أن تروي عني هذا، لا الشيخ قرأ ولا الراوي قرأ، إجازة هذه. فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة، وفهم منه، فهم من هذا الكلام جواز الرواية بال إجازة. هو المشكلة ما الذي تبادر إلى ذهنك الإجازة، لكن هو لا يقصد الإجازة، لا أنا حيرتني الإجازة، قلت معناه يقصد الوجادة، لكن كيف يفهم من كلامه، يعني عندما يقول فهم منه جواز الرواية بالوجادة، يعني كأنه من باب أولى أن تجوز الرواية بالوجادة، لكن لا مناسبة بين الأمرين. فرجعت حاشية السوسي نلقاها بالإجازة، يعني فهم منه جواز الرواية بالإجازة وهو الصحيح، لأنه مختلف في صحة الرواية بالإجازة، هل يجوز ذلك أو يمنع؟ الصحيح أنه يجوز والله أعلم. نقف عند باب القياس. إذن وفهم منه جواز الرواية بالإجازة، الدال هذه وضعنا مكانها زائد والله أعلم. صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.